بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب جزاء الصيد، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ترجمة السابعة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقتل المحرم من الدواب. طبعا لم يذكر تحديد العدد، أن العدد يعني مفهوم العدد يعني ما هوش ليس صحيح، يعني لو قال اقتلوا مثلا خمسة أو خمس يقتلنا في الحل والحرام، ليس مع ذلك أنه لا يزاد على الخمس، خاصة إذا اجتمعوا في علة الحكم اللي هو الفسق أو الأذى. فلذلك كان أطلق الإمام البخاري فقال: باب ما يقتل المحرم من الدواب. قال حدثنا، أيضا لم يقل في الحرم لأن هؤلاء يقتلن في الحل والحرم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف الفريابي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني الحديث. وطبعا البخاري لم يروي بالسند المتصل عن عبد الله بن دينار، ولكن لعل وافق عبد الله بن دينار نافع في الرواية عن ابن عمر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم. هنا أبهم يعني الوسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قال إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، وصرح في حديث يعني رواية سالم أنه هو أن هذه المرأة حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال حدثنا أصبغ قال أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم أنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يعني إما من مسند بن عمر أو مسند حفصة، وسواء سمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من حفصة فالحديث يعني صحيح. قال عن حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العخور. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال: قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. هذا من حديث عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي لو حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله، طبعا ابن عبد الله وابن مسعود لأن الإسناد هنا كوفي. قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات، سورة المرسلات، وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه يعني من فمه، وإن فاه صلى الله عليه وسلم لرطب بها، إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فابتدرناها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: فويسق، ولم أسمعه أمر بقتله، اللي هو الوزغ اللي هو البرص يعني. وطبعا غير موجود هنا في هذه الروايات، ولكن سمي فويسق كأنه كان البخاري يقال، لأن هل يقاس على هذه الفواسق كما ستأتي أحاديث أخرى ليست على شرط الصحيح في الحق يعني غير هؤلاء الخمسة بالذين يقتلن في الحرم. قول باب ما يقتل ما يقتل المحرم من الدواب أي مما لا يجب عليه فيه الجزاء. وذكر المصنف في ثلاثة أحاديث، الأول منها اختلف فيها على ابن عمر فساق المصنف على اختلاف كما سأبينه. قول خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح كذا أورده مختصرا، وحال بها على طريق سالم وهو في الموطأ، وتمامه الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور. قول عن عبد الله بن دينار هو معطوف على الطريق الأولى وهو في الموطأ كذلك عن نافع عن ابن عمر، وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وقد أورد المصنف في بدء الخلق عن القعنبي عن مالك وساق لفظه مثله سواء، وكذا أخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار، وأخرجه أحمد من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار فقال الحية بدل العقرب. قول عن زيد بن جبير هو الطائي الكوفي ليس له في الصحيح رواية عن غير ابن عمر ولا له فيه إلا هذا الحديث وآخر تقدم في المواقيت. وقد خالف نافعا وعبد الله بن دينار في إدخال وسط بين ابن عمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ووافق سالما يعني في إدخال حفصة أم المؤمنين، إلا أن زيدا أبهمها وسالما سماها، أبهمها يعني لم يذكر اسمها ولكن قال إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حدثني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم كذا ساق منه هذا القدر، وأحال به على الطريق التي بعده فيه إشارة منه إلى تفسير مبهمة فيه بأنها المسمى في الرواية الأخرى. وقد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي خليفة عن مسدد بإسناد البخاري وبقيته كرواية حفصة، إلا أن فيه تقديما وتأخيرا في بعض الأسماء. وأخرجه مسلم عن شيبان عن أبي عوانة فزاد فيه أشياء، ولفظه سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم، فقال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، وبيقاس على الكلب يعني الذئب والأسد والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية. وفي الصلاة أيضا فلم يقل في أول خمسا وزاد الحية، وزاد في آخر ذكر الصلاة ينبه بذلك على جواز قتل المذكورات في جميع الأحوال، بس في الحرم المحرم يعني ممكن لو لا عقرب ممكن يقتله ويصلي. وسأذكر بحث في ذلك ولم أرى هذه الزيادة في غير هذه الطريق. فقد أخرجه مسلم من طريق زهير بن معاوية والإسماعيلي من طريق إسرائيل كلاهما عن زيد بن جبير بدونها. قول عن يونس وابن يزيد عن سالم في رواية مسلم أخبرني سالم قال أخرجه عن حرملة عن ابن وهب قال عبد الله في رواية مسلم قال لي عبد الله في رواية الإسماعيلي عن سالم عن أبيه أخرجه من طريق إبراهيم بن المنذر عن ابن وهب. قول قالت حفصة في رواية الإسماعيلي عن حفصة رضي الله عنها، وهذا الذي قبله قد يوهم أن عبد الله بن عمر ما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وقع في بعض طرق نافع عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم من طريق ابن جريج قال أخبرني نافع، وقال مسلم بعده ولم يقل أحد عن نافع عن ابن عمر سمعت إلا ابن جريج. يقول وتابعه محمد بن إسحاق ثم ساق من طريق ابن إسحاق عن نافع كذلك، فظهر أن ابن عمر سمعه من أخته حفصة وسمعه أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به حين سئل عنه. فقد وقع عند أحمد من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال نادى رجل، ولأبي عوانة في المستخرج من هذا الوجه أن عربيا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا. والظاهر أن المبهمة في رواية زيد بن جبير هي حفصة، ويحتمل أن تكون عائشة الحديث مروي من طريق عائشة أيضا. وقد رواه ابن عيين عن ابن شهاب فأسقط حفصة من الإسناد، والصواب إثباتها في رواية سالم والله أعلم. الحديث الثاني حديث عائشة في المعنى قال أخبرني يونس وابن يزيد أيضا، وظهر بهذا أن لابن وهب عنه عن الزهري في إسنادين سالم عن أبي عن حفصة وعروة عن عائشة. وقد كان ابن عيينة ينكر طريق الزهري عن عروة، قال الحميدي عن سفيان حدثنا والله الزهري عن سالم عن أبيه، فقيل له إن معمرا يرويه عن الزهري عن عروة عن عائشة قال حدثنا والله الزهري لم يذكر عروة. قالت وطريق معمر وشار إليها أورده المصنف في بدء الخلق من الكتاب هنا الجزء السابع وطبعة السلفية في الجزء السادس من طريق يزيد بن زريع عنه، ورواها النسائي من طريق عبد الرزاق قال عبد الرزاق ذكر بعض أصحابنا أن معمرا كان يذكره عن الزهري عن سالم عن أبيه وعن عروة عن عائشة. وطريق الزهري عن عروة رواها أيضا شعيب بن أبي حمزة عند أحمد وأبان بن صلح عند النسائي، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. وقد تابع الزهري عن عروة هشام بن عروة أخرجه مسلم أيضا. قول خمس التقييد بالخمس وإن كان مفهوم اختصاص المدخولات بذلك لكنه مفهوم عدد وليس بحجة عند الجمهور، ما نقولش إن هم مش زيادة عن خمس، ليس بحجة عند الجمهور. وليس بحجة عند الأكثر وعلى تقدير اعتباره، فيحتمل أن يكون قاله صلى الله عليه وسلم أولا ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم. فقد ورد في بعض طرق عائشة بلفظ أربع وفي بعض طرقها بلفظ ست، فأما طريق أربع فأخرج مسلم طريق القاسم عنها فأسقط العقرب يعني من الخمس المذكورة هنا، وأما طريق ست فأخرج أبو عوانة في المستخرج من طريق المحاربية عن هشام عن أبيه فأثبت وزاد الحية بالإضافة للإيه للمذكور هنا في الحديث، ويشهد لها طريق شيبان التي تقدمت من عند مسلم وإن كانت خالية من العدد. وأغرب عياض فقال وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى فصارت سبعا، الأفعى يعني زي الحية يعني، وتعقب بأن الأفعى داخلة في مسمى الحية. والحديث الذي ذكرت فيه أخرجه أبو عوانة في المستخرج من طريق ابن عون عن نافع في آخر حديث الباب قال قلت نافع فالأفعى، قال ومن يشك في الأفعى. يقول وقد وقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود ونحوه رواية شيبان وزاد السبع السبع العادي فصارت سبعا، وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة ذكر الذئب والنمر على الخمس. على الخمس المشهورة فتصير بهذا الاعتبار تسعا، لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي أنه ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور، أنه مش هيوصل تسعا لأن الذئب والنمر يدخل في الكلب العقور. يقول وقع ذكر الذئب في حديث مرسل أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود طريق سعيد بن مسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم الحية والذئب ورجال ثقات، وأخرج أحمد من طريق حجاج بن أسطى عن وبرة عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم، وحجاج ضعيف وحجاج بن أسطى. وخلفه مسعر عن وبرة فرواها موقوفا، فيكون الحديث الرجح في الوقف يعني من كلام الصحابي. أخرجه ابن أبي شيبة فهذا جميع ما وقفت عليه من الحديث المرفوع زيادة على الخمس المشهورة، ولا يخلو شيء من ذلك من مقال والله أعلم. قول من الدواب بتجديد الموحدة جمع دب، وهو ما دب من الحيوان، وقد أخرج بعضهم منها الطير لقوله تعالى ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، وهذا حديث يرد عليه لأنه ذكر في الدواب بالطير، فإنه ذكر من في الدواب بالخمس الغراب والحدأ، ويدخل ويدل على دخول الطير أيضا عموم قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقوله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم في صفة بدء الخلق وخلق الدواب يوم الخميس. ولم يفرد الطير بذلك، وقد تصرف أهل العرف في الدابة فمنهم من يخصها بالحمار ومنهم من يخصها بالفرس، وذلك تظهر في الحرف يعني هل تعتبر يعني دواب خاصة بالدواب للتسير على الأرض أو يدخل فيها الطير، الطير يسير أحيانا على الأرض يعني. كلهن فاسق يقتلن، قيل فاسق صفة لكل وفي يقتلن ضمير راجع إلى معنى كل، وقع في رواية مسلم من هذا الوجه كلهن فواسق، وفي رواية معمر التي في بدء الخلق خمس فواسق. قال النووي هي هو بإضافة خمس لا بتنوينه، خمس فواسق مش خمس فواسق، وإن قال البعض خمس فواسق قال النووي هو بإضافة خمس لا بتنوينه، وجوز ابن دقيق العيد الوجهين خمس فواسق أو خمس فواسق، وأشار إلى ترجيح الثاني اللي هو التنوين خمس فواسق، فإنه قال رواية الإضافة تشعر بالتخصيص فيخالفها غيرها في الحكم من طريق المفهوم، ورواية التنوين تقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى فيشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصفا وهو الفسق، فيدخل فيه كل فسق كل فاسق من الدواب، ويعيد رواية يونس التي في حديث الباب. نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.